بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا مرة تانية في حلقة جديدة برنامجنا حقائق عن الإباحية في قناة واعي على اليوتيوب. النهاردة بنتكلم عن مشكلة هي تعتبر من أخطر المشكلات وأكثرها شيوعا بين الذين يعانون من إدمان المواقع الإباحية، وهو دايما يشتكوا أو هي تشتكي الكسل، الإحباط، الاكتئاب. الاكتئاب اللي بيعرفه العلماء على انه هو ضعف في مستوى الطاقة وضعف في مستوى التحفيز، ما عندوش طاقة، ما عندوش حافز انه يعمل اي حاجة في حياته. الابحاث الحديثة اثبتت ان المسؤول الرئيسي عن التحفيز في بالنسبة للبشر او غيرهم هو الناقل العصبي الدوبامين. يعني في عدم وجود دوبامين لا يوجد للإنسان حافز أو دافع إنه يعمل أي عمل. فاكرين سوبرمان لما كان بيلمس حجر الأخضر كان إيه اللي بيحصل له؟ بيفقد طاقته وقدرته تماما. هما بيشبهوا أي إنسان بيفقد مستوى الدوبامين أو بيقل عنده الدوبامين بيبقى بالظبط زي سوبرمان حينما يلمس هذا الحجر الأخضر. أسوأ شيء في الدنيا ممكن يتصوره أي إنسان إن هو يفقد الدوبامين، يفقد الحافز لفعل أي شيء في الحياة. طيب، الخلل في الإشارات التي يرسلها الدوبامين في أدمغة البشر بتؤدي إلى الكثير من المشكلات اللي بيعاني منها مستخدمو المواد الإباحية عبر العالم، وإن إصلاح هذا الخلل بيؤدي إلى زوال الكثير من هذه المشكلات. ودي اللي شفناها بصورة ملحوظة جدا عن طريق القصص اللي بتجيلنا من البطلات والأبطال اللي بيحكوا عن قصص تعافيهم المثيرة المحفزة. واحد مثلا بيقول إنه كان بيعاني من اكتئاب فترة طويلة، أول ما بدأ عملية التعافي والإقلاع عن مشاهدة المواد الإباحية بدأ يشعر بالاكتئاب، بأن الاكتئاب بدأ يقل، إحساسه بعدم جدوى بدأ يقل. يعني كان يشعر أنه ملوش أهمية في الحياة، ملوش لازمة. الإحساس ده قل بصورة كبيرة جدا جدا. كمان بدأ يقول أنا بقيت أستيقظ بسهولة في الصباح، بقيت أن أنا عندي طاقة وقدرة وحافز أن أنا أنظف غرفتي وأرتبها قبل ما أنام. شو يا جماعة بيوصل الموضوع ده؟ أن الناس ما بتقدرش تتحرك من السرير الصبح، ما بتقدرش ترتب غرفتها، غرفة النوم اللي عايشة فيها، بسبب إدمان الإباحية والاكتئاب اللي بيسببه مشاهدة الإباحية. واحد تاني بيقول إن هو كان عنده اضطرابات عاطفية، أول ما بدأ في التعافي بدأ يكون أكثر سعادة، بدأ كمان يكون عنده طاقة كبيرة جبارة. وده بيفسر ليه كل المتعافين والمتعافات غالبا بيقولوا إن أنا بقى عندي أهداف، بقى عندي قدرة أن أتحرك، بقيت شايف الحياة بصورة أفضل، بقيت عندي سعادة. ايه السبب؟ السبب هو دوام عودة مستويات الدوبامين الى طبيعتها. كمان واحد بيقول انه كان عنده اكتئاب موروث وكان موصوف له ادوية زي الويلبترين وكازولفت وكده، فبيقول ان التعافي فادوا اكتر بكتير جدا من ادوية الاكتئاب اللي كان بياخدها. وبيقول انه اكثر يقظة الان واكثر انتباها وسعادة وثقة بالنفس. كمان واحد بيحكي انه هو عانى طوال فترة العشرينيات من اكتئاب شديد جدا جدا ومن هبوط في مستوى الطاقة، وأول ما عرف إن المواد الإباحية هي السبب وبدأ يتعافى، بدأ يمارس التمارين الرياضية، بدأ يكون نشط اجتماعيا، بدأ يستمتع بحياته. واحد تاني بيقول إنه عانى فترة طويلة جدا من قلق نفسي شديد واكتئاب وكسل وعدم اهتمام بالمواقف الاجتماعية، وانه كان بيصارع، شوف يا جماعه الوصف، بيصارع علشان يقدر ينهض من السرير الصبح علشان يروح العمل او عشان يروح الجامعه او عشان يروح المدرسه. الان بيقول بعد التعافي اصبح لدي اطنان من الطاقه، اصبح لدي نضاره في وجهي. ودي على فكره حكاها ناس كتير، يعني يقول لك بدا ما يبص في المرايه في وشه بدا في نضاره، في حلاوه، في نور. هو السبب التعافي. طيب كمان بيقول ان هو اشترك في نادي رياضي، بدا يجري 2 كيلومتر كل يوم الصبح. ايه ده؟ ايه النشاط ده؟ ايه النشاط ده؟ النشاط ده سبحان الله شيء رائع، شيء مذهل، بنشوفه كل يوم بالعشرات من خلال الرسائل اللي بتجيلنا عبر حسابات فريق واعي. كمان بيقول ان هو بدأ يمشي بين الناس وحاسس ان هو عنده قوة وقدرة وثقة بالنفس ما كانش موجودة قبل كده. انا عجبتني جدا جدا تعليق احد المتعافين وهو بيوصف حاله وحال كتير من الناس اللي بيستخدموا المواد البيحية قبل وبعد، فبيقول ايه، انا احب اقراها لكم. بيقول ان الاقلاع عن ارتياد المواقع الاباحية ليس الدواء الناجع لكل مشكلة في حياتك ولكنه الاساس المتين. يا شفت الحكمة، انه التربة الخصبة التي تزرع فيها بذور المستقبل، مستقبل جديد، مستقبل لم تفسده العادة السرية والعار اللذان ينتجان من السقوط في هاوية الإباحية الجنسية. الله، مستقبل لم يفسده الشعور باليأس الذي لا مهرب منه والذي عرفه الكثيرون منا، مستقبل تحيا فيه حياة مليئة بالأمل والقوة وليست حياة المناديل المبللة بالمني والغيرة والمرارة وكره النفس والغضب والأحلام المهدورة. الله الله، جميل أوي. أنا عايز أقول لكل الناس اللي هم بيروجوا لفكرة إن الاستمناء صحي، وكل الناس اللي بيروجوا لفكرة إن الإباحية غير ضارة وغير خطيرة، أين ستذهبوا أو كيف تردون على كل هذه التجارب التي بمئات الآلاف الآن غربا وشرقا اللي بيحكوا عن ان قد ايه الإباحية مهلكة وضارة؟ مش بس كده، ده كيف تردون على الإصلاح اللي بيحصل في حياتهم والتغيرات الإيجابية اللي بتحصل في حياتهم واختفاء هذه المشكلات اللي بيشتكوا منها بعد التوقف عن الإباحية؟ يبقى إذن الإباحية هي السبب، والاستمناء المرتبط بها الآن هو السبب. احنا مستمرين في طريقنا، حياة جميلة، حياة جديدة، كلها أمل، نشاط، حيوية، مفيش اكتئاب، مفيش كسل، مفيش إحباط. أنت تقدر توصل لأي شيء جميل في حياتك بتتمناه بفضل الله أولا ثم بالتعافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.